أنها لا تكون إلا لله وحده، فكل أنواع العبادة أمر لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تتضمن النفي والإثبات، فتنفي استحقاق العبادة لغير الله عز وجل، وتثبتها لله عز وجل وحده لا شريك له، فمعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يحرص أشد الحرص على تحقيق هذا المعنى وأن يتمسك به، لأن ذلك هو معنى التوحيد. ومعلوم أن ضد التوحيد هو الشرك، والشرك كما أخبرت به النصوص أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم الذنوب. والله عز وجل أخبر عن أمر الشرك وخطره وعاقبته ومآل صاحبه، فقال سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن هذا الذنب يتسبب في بطلان العمل كله، فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم منزلته عند الله سبحانه وتعالى ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى، فهو سيد ولد آدم وهو خليل الله عز وجل، ومع ذلك لو وقع منه هذا الذنب فإن ذلك يحبط جميع عمله. وهكذا الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، مع أنهم أشرف الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه عقوبة الشرك. فعلى المسلم أن يحرص أشد الحرص على أن لا يقع في هذا الذنب العظيم. ولذلك كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، بمعنى أن على المسلم أن يعرف مفهوم التوحيد وأن يعرف ما يضاد ذلك من الشرك والكفر والنفاق وغير ذلك من الذنوب لكي لا يقع فيها. وهذا معنى قول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه حيث يقول كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو مخافة أن أقع فيه. فالمسلم يعرف التوحيد ويعرف ما يضاد التوحيد، فيعرف التوحيد لكي يعمل به، ويعرف ما يضاد ذلك لكي لا يقع فيه ولكي يحذر منه. فأمر العبادة حق لله عز وجل وحده، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فهذا أمر لا بد من تحقيقه ولا بد من حفظه ولا بد من القيام به اعتقادا وقولا وعملا. فمن هنا قال المصنف وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا الأمر الذي يختص به الله سبحانه وتعالى هو حق له وحده لا شريك له، فكل نوع من أنواع العبادة يجب تجريده وتحقيقه لله عز وجل، وأن لا يقع الإنسان بأي صورة من صور الشرك فيه، لأن الشرك كما ذكر العلماء ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر فإذا كان في توحيد العبادة فهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فمن صرف عبادة من العبادات لغيره سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا لم يتب منه، فهو إذا مات عليه فهو خارج من الملة وهو خالد مخلد في النار كما أخبرت بذلك النصوص. أما الشرك الأصغر فيعرفه العلماء بأنه كل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر ولكنها لم تبلغ رتبة العبادة، ولكنها لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ درجة العبادة. يضربون أمثلة على ذلك: الشرك في النية، ومن ذلك الرياء، فالرياء صورته أن يقوم مثلا الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، يزين صلاته أي يطيل فيها وفي القراءة والركوع والسجود ونحو ذلك بغية أن ينال مدح الناس أو ينال ثناءهم، فهو إذا وقع في مثل هذا فقد وقع في الشرك الأصغر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، لما يرى من نظر الرجل إليه. فهو هنا خلط أمر النية فجعل شيئا من نيته لغير الله عز وجل، مع أن أصل العبادة لله عز وجل، فهذا الفعل في النيات يعد من الشرك الأصغر، فهذا النوع يحبط العمل الذي صاحبه. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء، من أشرك معي في عمل غيري تركته وشركه، أي أن الله عز وجل غني عن هذا العمل، فهذا العمل لا يقبله الله عز وجل إذا خالطه هذا الرياء وهو في النية. وأمر النية من أصعب الأمور على النفس، فكما يقول سفيان الثوري: عالجت كل شيء فما وجدت أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. فلا يظن المرء أن هذا الأمر أمرا يسير، بل هو من أصعب الأمور، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا النوع: هذا البحر الذي لا ساحل له، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رجل قارئ، ورجل كريم وجواد وينفق، ورجل قاتل في سبيل الله ولكن القارئ قيل له ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن فيك، فيقال كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، فيؤخذ به ويسحب إلى النار. وأما المجاهد فيقول قاتلت في سبيلك، فيقال له كذبت، بل قاتلت لكي يقال جريء وشجاع وقد قيل، فيسحب إلى النار. وأما الذي أنفق فيقول أنفقت في سبيلك، فيقال له كذبت، بل أنفقت ليقال كريم وجواد وقد قيل، فيسحب به إلى النار. فلذلك أمر النية من أصعب الأمور، وقد يكون من صور ذلك الشرك في الأقوال، كما يقع فيه كثير من الناس من قوله مثلا ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك. وقد يقول الإنسان شفيت بالدواء الفلاني أو على يد الطبيب الفلاني، أو يقول لولا كذا، لولا كلب كذا لا سرقنا البارحة، ونحو هذه الأقوال. فهذه تقع كثيرا على أسئلة الناس. فالشفاء والأمر كله بيد الله عز وجل. فالذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فيقول الإنسان ما شاء الله ثم شئت، ولا يقرن مشيئة العبد مع مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يذكرون من صوره في الأقوال، كان يقول الإنسان كان يحلف بغير الله عز وجل، فيعدون ذلك من الشرك الأصغر. وقد يكون بالأفعال كإتيان الكهان وتصديقهم فيما يقولون. فإذا نعلم أن أمر العبادة أمر عظيم، فهي حق لله عز وجل وحده، فعليك أن تحذر مما يضاد ذلك بنوعيه الجلي والخفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. انظر، نملة سوداء على صفات، على صخرة سوداء صماء في ظلمة الليل. فهذا يدل على أنه في منتهى الدقة وفي منتهى الخفاء، فعلى المرء أن يحذر منه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما النجاة والمخرج؟ قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، في رواية وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه أنه يقول اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شركا. فينبغي على الإنسان أن يجرد عبادته، وذلك بالإخلاص، وأن يخلص من الشرك بنوعيه أكبره وأصغره، جليه وخفيه. وهذا أمر لا بد من الحرص عليه والتمسك به، وليس أمرا هينا، ليس أمرا هينا. ولذلك لا يتأتى هذا إلا مع العلم والاعتقاد الجازم، وكذلك البعد عن كل ما يخالف ذلك. فكل ما هو حق لله عز وجل وحده فعليك أن تخلصه لله سبحانه وتعالى، لأن ضد ذلك أن تقع في الشرك، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. وبعض العلماء يقولون إن الشرك الأصغر لا يغفر يوم القيامة، بل لا بد أن يعذب صاحبه بذلك. وبعض العلماء يقولون إنه كبيرة من الكبائر، فشأنه شأن باقي الذنوب أنه تحت المشيئة، أنه تحت المشيئة. فإذا يحذر المسلم من هذا الذنب العظيم، جليه وخفيه. فكما سمعنا في الحديث هؤلاء أول من تسعر بهم النار مع أنهم في أجل الأعمال وفي أشرفها من الجهاد والإنفاق في سبيل الله عز وجل وتعليم الناس، ومع ذلك كان اختلال نياتهم سببا فيما لقوه وفيما صار إليه مآلهم يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل العفو والسلامة. أما ما هو حق مشترك بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، فذاك أمر مفصل من الرضا والإيتاء والطاعة والمحبة، فهذه أمور الله عز وجل جعل منها شيئا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينافي التوحيد، لأن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله سبحانه وتعالى، وهكذا محبته وهكذا إيتاؤه وهكذا إرضاؤه، كل ذلك الله عز وجل أمر به، ففعله هو اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى أولا، وحق أوجبه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن على المؤمن أن يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم، فحق النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قرنه مع حقه في مواطن كثيرة، كمحبته صلى الله عليه وسلم قرنه الله سبحانه وتعالى مع محبة رسوله، وطاعته مع طاعة رسوله ورضاه ونحو ذلك. فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال والاختصار يجب أن نعلم أن منها حقوق تتعلق بنبوته، وحقوق تتعلق بما جاء به. فالحقوق التي تتعلق بنبوته صلى الله عليه وسلم هذه أمور يجب علينا من جهة أن نصدق بها، ومن جهة أخرى أن نقوم بموجبها وأن يؤدي حقها كما يجب وكما ينبغي. فمن ذلك ما يتصل بنبوته صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم نبي رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالله عز وجل جمع له بين النبوة والرسالة، جمع له بين النبوة والرسالة، والرسالة كما يقول بعض أهل العلم أعم من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، واختلفوا في الفرق بين النبوة والرسالة، فمن ذلك أنهم قالوا في التفريق بينهما أن النبي هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، والرسول هو الذي أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمره بتبليغه. هذا أحد الفروق عند بعض أهل العلم. ومنهم من يقول إن النبي هو من بعث بشريعة قبله، وأن الرسول هو من بعث بشريعة جديدة، ومنهم من يقول إن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين، وأن الرسول هو من بعث إلى قوم مؤمنين وكافرين. فهذه فروق، ولكن في الجملة الرسالة أعم من النبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فنؤمن بنبوته صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ونؤمن بما يتعلق بنبوته أنه خاتم النبيين كما قال الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فبه ختمت النبوة والرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، ونؤمن بأنه رسول إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رسول للناس كافة، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، مؤمنهم وكافرهم، فكل أولئك بعث إليهم صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعصمته صلى الله عليه وسلم، وأنه معصوم فيما بلغه عن ربه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ونؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فهو صلى الله عليه وسلم أمره الله سبحانه وتعالى بالبلاغ المبين، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وأشهد صحابته رضوان الله عليهم في حجة الوداع فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى. فأخذ يرفع أصبعه السبابة إلى السماء وينكتها إليهم فيقول ثلاثا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فمعلوم أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه. ونؤمن بأن رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة غير ناقصة، ولا تحتاج إلى أحد أن يزيد فيها أو أن ينقص منها. ونؤمن بما زاد عن ذلك من أمر رسالته كمحبته وتعظيمه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وعدم الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم، كما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فهذه حقوق تتصل بنبوته صلى الله عليه وسلم، وتتصل بشخصه صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يعلمها وأن يعرفها، فهذه حقوق أوجبها الله عز وجل لنبيه. ثم الشق الثاني، فما ذكرناه منه ما يتعلق بتصديقه، ومنه ما يتعلق باتباعه وطاعته، فنحن مأمورون بكل هذه الحقوق أن نعتقدها اعتقادا، وأن نقولها قولا، وأن نعمل بموجبها، أن نعمل بموجبها، فكل ذلك حق علينا يجب أداؤه. وأما الجانب الثاني فهو طاعته صلى الله عليه وسلم، فيجب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به وفيما أمر به صلوات ربي وسلامه عليه، فكل ذلك يجب أن يؤديه المؤمن. والله عز وجل قال في شأن ذلك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن ينقاد ويستسلم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بذلك قدر استطاعته، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فهذه أمور جعلها الله سبحانه وتعالى حقا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي من جملتها ومن ضمنها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أن الرضا والإيتاء والمحبة كل ذلك أمور قد أوجب الله سبحانه وتعالى بعضها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فيفعلها المؤمن اتباعا، وهي لا تتنافى مع تحقيق العبادة لله عز وجل، بل هي من أمر العبادة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، لأنها أمر جاء في كلام الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحسب فهو لله وحده، لأن الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده، فما يتعلق بقول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو حسبه وهو كافيه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو حسب للمؤمنين أي كافي المؤمنين، لا أن الله والمؤمنين هم حسب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحسب لله سبحانه وتعالى وحده. وهكذا قول الله عز وجل لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، فالتسبيح والتكبير هو لله سبحانه وتعالى، والتعزير الذي هو النصر والتوقير هذا أمر فيه ما هو حق لله عز وجل وفيه ما هو حق لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح فهذا حق لله سبحانه وحده لا شريك له، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم حق فيه، فما هو حق لله عز وجل وحده لا يجوز صرفه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. ولذلك لما جاء معاذ ابن جبل من الشام ووجد أنهم يسجدون لبطارقتهم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود له، فقال رأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأنت أحق بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إنما السجود لله، إنما السجود لله. وهكذا لما جاء الرجل وقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فإذا ما هو حق لله عز وجل لا يجوز صرفه لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فعلى المسلم أن يفرق بين هذه الأمور وهذا التفريق حتى يتأتى في بعض الأمور كالمحبة والخوف، فهناك خوف طبيعي وهناك خوف تعبدي، وهناك محبة طبيعية مشتركة ومحبة أنس وألفة، فهذه ليست كالمحبة التعبدية ونحو ذلك، فهذه كلها أمور يجب أن الإنسان أن يعرف الفرق بينها حتى لا يختلط عليه الأمر، لأن موسى مثلا كما قال الله عز وجل ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، فخوف موسى كان خوفا طبيعيا، أما الخوف التعبدي والخشية التعبدية فذاك شيء آخر، فعلينا أن نفرق بين هذا وذاك. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. نعم. كما هو معلوم أن العلماء يقولون: من لم يكن لديه معرفة بالكليات يرد إليها الجزئيات عاش في ظلم وجهل، عاش في ظلم وجهل. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدث عن أقسام العبودية، وأن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. وما سيأتي من حديث بعد هذا كله يتعلق بهذه المسألة، أي بمسألة العبودية العامة والعبودية الخاصة وانقسام الناس في ذلك. فالعبودية العامة أو ما تسمى هنا الحقيقة الكونية، هذا أمر يشمل البشر جميعا، بمعنى أن جميع الخلق مقهورون ومربوبون لله عز وجل، لا يخرجون عن إرادته ومشيئته الكونية، فهو سبحانه وتعالى بيده إحياؤهم وإماتتهم، وبيده إعطاؤهم ومنعهم وضرهم ونفعهم، وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. فهذه العبودية تسمى العبودية العامة، تسمى العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي عبودية التخيير والاختيار، وهي العبودية الشرعية التي هي أوامر الله عز وجل ونواهيه، فمن حققها حقق العبودية الخاصة. الله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه أي أنواع العبودية؟ العبودية الخاصة، وهي التي امتدح بها أنبياءه ورسله وأهل الإيمان، كما في قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه العبودية الخاصة. أما قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فهذه العبودية العامة، أي عبودية التسخير، ليست عبودية الاختيار. فإذا كيف يعرفها العلماء؟ كيف يقسمونها؟ يقسمونها إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة، عبودية التسخير وعبودية الاختيار، ويقولون الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية. فافهم هذا، لأن الكلام الذي بعد هذا كله يدور حول هذه المسألة. وكيف أن بعض الناس حصروا الدين والإيمان في الحقيقة الكونية في عبودية التسخير. ومعلوم أن هذا الأمر سواء أقر به الإنسان أو لم يقر به فإنه ليس الذي عليه مناط الأمر والتكليف والامتحان والابتلاء، فهذه أقر بها العبد أو لم يقر هو لن يخرج عنها ولا يستطيع الخروج عنها قيد أنملة، سواء أقر بذلك أم أنكر ذلك. ولذلك لم ينتفع بها كفار قريش، مع أن الله عز وجل ذكر أنهم يؤمنون بها، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولون، والله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقرون بوجوده وأنه خالق هذا الكون وأنه المدبر المتصرف فيه، لكن هذا لم ينفعهم. فبعض الطوائف ظلت في هذا الأمر، فيريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبين أن بعض الطوائف ظنت أن هذا هو المقصود، ولذلك لما فسروا لا إله إلا الله فسروا الإله بالقادر على الاختراع، فسروا الإله بالقادر على الاختراع، فقالوا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وهذا ليس هو المقصود، ليس هو المقصود، إنما المقصود تحقيق عبودية الاختيار، تحقيق عبودية الاختيار. والبعض ظن أن هذا هو الغاية، فزعم بزعمه أنه هذه العبودية التي هي عبودية الاختيار أنها عبودية العوام، عبودية العوام، أما عبودية الخواص فهو يقول إنها تكون في هذه العبودية، أنه لا يشهد إلا الله فيشهده في ربوبيته ونحو ذلك، وإلى غير ذلك من أقوال الضلال التي سيأتي الحديث عنها. فإذا عرفت هذه المقدمة سهل عليك أن تفهم ما يتحدث عنه شيخ الإسلام هنا، فيقول يريد أن يحرر هذا الأمر، فيقول وتحرير ذلك أن العبد قد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، فهو يتحدث هنا عن عبودية التسخير وعن العبودية أو الحقيقة الكونية التي لا يخرج منها أحد. وهذا مثاله مثلا أنك لم تحدد بنفسك مولدك، ولن تحدد موعد وفاتك، ولا تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى ما جعلها إليك أبدا، فهذه العبودية العامة. فهذا النوع بهذا الاعتبار، والأمور كما يقولون اعتبارية. ماذا يقصد بالأمور الاعتبارية؟ أنا أنظر إليك مثلا باعتبار الجنس فأقول لك إنك ذكر ولست أنثى، فإذا نظرت إليك باعتبار الجنس وأقول عنك مثلا أنك شاب ولست طفل أو شيخ باعتبار السن، وهكذا باعتبار المهنة أقول عنك أنك طالب علم أو طبيب أو نحو ذلك، فهي أمور اعتبارية. فنحن إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن منها نصوص تدل على العبودية العامة، ونصوص تدل على العبودية الخاصة، فمدار الأمر والنهي هو على العبودية الخاصة. فإذا نظرنا إلى اعتبار العبودية العامة ماذا يكون الأمر؟ أن المخلوقون كلهم عباد الله، البر والفاجر والمؤمن والكافر وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم. هل يخرجون عن مشيئته وقدرته؟ لا يخرجون عن مشيئته وقدرته. نعم، هذا جزء من الدين أن تؤمن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذه العبودية العامة تشمل الجميع، المؤمن والكافر، البر والفاجر، الإنس والجن، وأهل الجنة وأهل النار. فالله عز وجل رب كل شيء ومليكه، فهو سبحانه وتعالى لا يخرج عن ملكه وعنه، وكلماته التامات لا يتجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء الخلق، وما شاء إن لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذن كما قال الله عز وجل في شأن هذا النوع: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، سواء أحبوا ذلك أم كرهوا، كل ذلك الله عز وجل كتبه عليهم وأجراه عليهم. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه، لا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروا. فيأتي هنا: اعترفوا أو أنكروا، هذا أمر الله عز وجل كتبه على العباد، فمن اعترف أو أنكر فالكل في ذلك إيش؟ سواء. وعلم أم جهل، لكن أهل الإيمان بماذا يمتازون؟ أنهم آمنوا بذلك، عرفوه وآمنوا به، آمنوا بهذه الحقيقة الكونية، وآمنوا بهذه العبودية العامة، آمنوا بهذه العبودية العامة. لكن غيرهم منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ومنهم من استيقن قلبه بذلك ولكنه جحد بلسانه، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، إذا عرف وكابر فهذا هو كما يقولون الجهل المركب، لأن الجهل البسيط صاحبه يقول: لا أدري لا أعلم، ولكن الجهل يعني المركب أنه يعني يظن أنه يعلم وهو يعني لا يعلم في حقيقة الأمر. فبالتالي هذا الجحود وهذا الإنكار إن كان يعني من صاحبه فهو يزيده عذابا مع العذاب، يزيده عذابا من مع العذاب. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، أي أقر بشيء من التوحيد، أقر بشيء من العبودية وهي المتعلقة بربوبيته عز وجل، فهذا شيء وشطر من التوحيد وجزء من التوحيد، لكنه لا يغني عن باقي التوحيد ولا يكفي عن باقي التوحيد. فأنت لا تكون موحدا حتى تعرف الله وحتى تعبد الله سبحانه وتعالى، أي بمعنى أن تجمع بين إقرارك بالعبودية العامة وبين إقرارك بالعبودية الخاصة. فهذا العبد الذي أقر بهذا الجزء من التوحيد، نعم قد يسأل ربه ويضرع إليه، يتضرع إليه ويتوكل عليه، ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، يعني أحيانا يقر إذا مثلا جاء وقت الشدة ونحو ذلك، ربما سأل الله عز وجل وربما سأله في الرخاء والشدة، ولكنه إذا يعني وقع في رخاء مثلا عاد إلى عبادة أصنامه وأوثانه ونحو ذلك، وأخذ يستجير بها ويسألها من دون الله عز وجل، فهو لا يكون موحدا حتى يحقق الأمرين: أمر العبودية العامة وأمر العبودية الخاصة. فقال: وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية، مثل هذه العبودية أي عبودية، أي العبودية العامة، لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ليست هي المقصودة بذاتها، وليست هي التي وقع عليها الابتلاء والاختبار والامتحان، فهذه أقر أو لم يقر، فإقراره لا ينفعه إذا كان لهذه العبودية وحدها، بل لابد أن يجمع معها العبودية الخاصة. فقال ولا يصير بها الرجل مؤمنا، لا يصير بها الرجل إيش؟ مؤمنا، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون بأن الله عز وجل خالقهم وهم يعبدون غيره، يعني بمعنى أنهم لم يحققوا العبودية الخاصة التي هي عبودية الاختيار. لذلك الله عز وجل قال عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن أقروا بالعبودية العامة، فهل هذا أوجب لهم الإيمان؟ وهل هذا أدخلهم في دين الله عز وجل؟ وهل هذا عصم دماءهم وأموالهم؟ أبدا. فاسم الشرك ووصف الكفر قائم عليهم، وبالتالي استحلت دماءهم وأموالهم وأعراضهم، لأنهم لم يحققوا العبودية الخاصة، لم يحققوا العبودية الخاصة. فإذن القصد من هذا أن هذه العبودية كما ذكر أن الخلق كلهم مقهورون مربوبون لله عز وجل وتشملهم، فكلهم عبيد لله عز وجل، كلهم عبيد لله عز وجل، ولكن هذا القدر لو أقر به من أقر وحده لا يكفيه ما لم يكن محققا معه العبودية الخاصة. ثم قال وكثير مما يتكلم في الحقيقة. جاء الآن لبعض المتصوفة على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم، لأن أهل التصوف على مراتب وأنواع، لكن جاءوا يتكلموا في هذه الحقائق، يتكلمون في هذه الحقائق. فهنا سيعبر شيخ الإسلام بكلمة الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية، بدل كلمة يعني العبادة العامة والعبودية العامة والعبودية الخاصة، لأنه الآن يحكي قولهم ويجاريهم فيما يقولون. هي حقيقة جاءت بها النصوص، جاءت بها النصوص، لكن هؤلاء الذين انحرفوا كان وجه انحرافهم وضلالهم أنهم لا يشهدون إلا هذه الحقيقة الكونية، لم يشهدوا الحقيقة الشرعية، سواء يعني قال بعضهم أنها للعوام وأن خواصهم لا يحتاجونها كما سيأتي لعدة تبريرات عندهم، فهذا أحد تبريراتهم، أو يقولون إن العبودية الشرعية أو العبودية الخاصة أنها مرحلة ومرتبة، بعد ذلك هم يرتقون من هذه المرتبة إلى مرتبة شهود الحقيقة الكونية. فيقول هنا مخاطبا لهذا الذي يقول إنها مرتبة، كثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. يعني إذا تكلم هؤلاء بأنهم شهدوا أو وصلوا، يقولون إنهم وصلوا لهذه الحقيقة، وهي أن هذا الكون كله خاضع لأمر الله عز وجل وتقدير الله عز وجل. ثم بعد ذلك تأتي ثمرات الانحراف، لأن شهودهم فقط لهذه الحقيقة ماذا يترتب عليه؟ عند البعض يترتب عليه أنه يقول خلاص اسقط عن نفسي التكاليف، الصلاة والصوم والزكاة لا أحتاج إليها. وعند البعض لا، يتمادى في الباطل فيصل إلى مرحلة أنه يقول يريد أن يفنى بالله، يفنى في ذاته، فيصل بخزعبلاته وذوقه ووجده إلى أن يزعم والعياذ بالله أنه هو بنفسه الله، فيقول قائلهم ما في الجبة إلا الله. فطبعا كما قال الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أي إنسان ينحرف عن شرع الله عز وجل فهو إلى الضلال، وذلك كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي بعد عن صراط الله المستقيم فهو سبيل من سبل الشيطان. هذا الأمر يتمادى فيه الإنسان، فإن كان في بداية الأمر قد يترك الصلاة والصوم ويترك الجمعة والجماعات ونحو ذلك، يتمادى به الأمر إلى أن يقول مثل هذا الكلام ويأتي بأفظع وأشنع من ذلك. ولكن ننزه هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر بعض كلامهم لما فيه من الشناعة والكفر والعياذ بالله. فالشاهد أن هؤلاء الذين تكلموا في الحقيقة وفي شهود الحقيقة حصروا قولهم في شهود العبودية العامة. هذا الشهود يستوي فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر، فلا يكفي وحده، لا يكفي وحده. نعم. بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. وقال: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. نعم. فإذا هذه الحقيقة اعترف بها إبليس واعترف بها أهل النار كما اعترف أهل الشرك بها، فهل كفتهم؟ هل نفعتهم؟ هل أغنت عنهم؟ إبليس يقول: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يقسم بعزة الله عز وجل، فهل هذا أغناه وكفاه؟ فلو أن شهود هذه الحقيقة والوقوف عندها والاكتفاء بها يكفي وحده لنفع أهل الشرك ولنفع إبليس ولنفع أهل النار، ولكنه لم ينفعهم ذلك. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. نعم. فإذا لاحظ كيف قال، يعني فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها، يعني زعم أنها هي القدر الذي يجب من الإيمان، فعندما قالوا لا إله إلا الله قالوا يعني لا خالق إلا الله، وفسروا إله بالقادر على الاختراع، وهذا عند طوائف من أهل الكلام وعند كذلك يعني أهل التصوف وقعوا في هذا الأمر، فاكتفوا بهذا القدر من الحقيقة ولم يأتوا بالجانب الآخر ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية. إذن هناك حقيقة كونية وهناك حقيقة دينية، كما نقول عبودية عامة وعبودية خاصة، وكما نقول عبودية التسخير وعبودية التخيير، فعبودية العبودية العامة أو الحقيقة الكونية أو عبودية التسخير بمعنى أن الكل مربوبون مخلوقون لله عز وجل لا يخرجون عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. أما الدينية الشرعية فهي الأوامر والنواهي، هي الأوامر والنواهي، ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي ما هي؟ ما تعرفها؟ هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، هذا تعريفها. إذن عرفها، عرفت هذا؟ فهذا هو تعريفها. فتقول هنا تعلق، تقول هذا هو القسم الثاني، هو الحقيقة الدينية، ما تعريفها؟ هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. الذي لا يأتي بها ولا يحقق الحقيقة الدينية فإذا كان من جنس إبليس وأهل النار، يعني هو من جنس هؤلاء، لا تنفعه، يعني لا ينفعه هذا القدر من الحقيقة الكونية. نعم. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. نعم. يعني جاء أن بعضهم عندما قال هذا القول واكتفى بالحقيقة الكونية من الإقرار بربوبيته ظن أنه من وصل لهذه المرحلة أنه تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف. فقال يعني فمن ظن مع ذلك يعني جمع مع ذلك الاعتقاد أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من شر أهل الكفر، يعني جمع مع الضلال ضلال، وهو أنه اقتصر على الحقيقة الكونية وزعم أن من ترك الحقيقة الشرعية أنه يكون من أولياء الله وأنه يكون من خواص أولياء الله وأنه من أهل المعرفة والتحقيق، فهذا من شر يعني من شر من أشر أهل الكفر والإلحاد. يعني جمع مع ضلاله أنه أسقط الأمر والنهي، وزعم أنه بإسقاط الأمر والنهي أن هذا الشخص سيحقق أنه في مرتبة خواص أولياء الله عز وجل وأنه من أهل التحقيق والمعرفة، فهذا ضلال على ضلال، ضلال على ضلال. ولذلك لما سألوا أحدهم يعني لماذا تترك الجمعة والجماعة، يعني يعتكف الواحد منهم في صومعته أو في زاويته أو في مكانه الذي خصصه لنفسه ولا يصلي ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقالوا له لماذا لا تحضر لا تشهد الجمعة والجماعة، لا نراك في الجمعة والجماعة. فيقول بزعمه يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بمن وقته كله ورد. فهو يقول خلاص أنا مع الله مكتفي بالله عز وجل وشهدت الحقيقة الكونية، هذه أعلى من مقام الحقيقة الشرعية، وأن تلك عبادة العوام وليست عبادة الخواص. فالشيطان يأتي للإنسان من أبواب متعددة، فقد يأتيه من هذا الباب فيلبس عليه الحق بالباطل، ولذلك الشيطان يأتيك من باب الشبهات ومن باب الشهوات الحرام. فهو إذا استطاع للإنسان من باب الشهوات الحرام جعله يغرق في هذه الأمور حتى يبتعد عن الله عز وجل، وإن لم يستطع له من هذا الباب جاءه من باب شبهات الضلال، فيأتيه بمثل هذه الأمور التي من خلالها يجعله تاركا للأمر والنهي ومعتقدا لمثل هذا الأمر. نعم.